محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا البحث عنوان بحثنا في هذا اليوم يسمون تبعية الأداء للقضاء، أو هل القضاء بأمر جديد؟ في بعض يعبر عنه هيك عبر فينا في تعبيرات صحيحة، تبعية الأداء للقضاء هيك يعبر عنه هيك يقولون، هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر السابق؟ يعني شنو؟ يعني هذا المقصود منه. إذا المولى قال صلي، أنا ما صلي، هو قال لي أقم الصلاة من الزوال لمن؟ للغروب. أنا ما صلي إلى أن صار الغروب، وراء الغروب واجب أن أصلي لو لا؟ قضاء. لا تقول لي إيه واجب، ترى بالرسالة موجود تحرير الوسيلة أو كذا لا، كلام مو أنه ما الرسالة، لا نحن والأدلة، ما عندنا شغل بالرسالة وما الرسالة ما عندنا شغل بي. ومع قطع النظر عن الروايات، همات رواية هم لا تجيب لي، خاف تجيب لي وسائل الشيعة، لا هذا بحثنا احنا اصولي، نحن ومقتضى القاعدة. لو جاءنا دليل قال على انه صلي من الزوال الى الغروب وانا ما صليت بعد الغروب، القضاء هل يجب او نقول لا نحتاج إلى أمر جديد يجينا؟ شو يقول الأمر الجديد؟ اقضي ما فات كما فات، إذا ما إجانا ما نقول بوجوب القضاء. يلا صحيح شنو؟ نفس الأمر بالأداء، هل يدل على وجوب القضاء؟ يوم يدل المسألة الجواب بمن مربوط، يرتبط بمن الجواب لتحقيق هذه النقطة، أنه لما المولى يقول صلي من الزوال إلى الغروب، ها هنا هل يوجد مطلوب واحد؟ يوجد مطلوبان، هذه مرة نقول يوجد مطلوب واحد، مطلوب واحد وهو شنو؟ مطلوب واحد وهو الصلاة ما بين الزوال والغروب، خلاص. وفد مرة نقول لا، يوجد مطلوبان، مطلوبان ياهو، شنو المطلوب؟ مطلوبان أصل الصلاة أي واحد، وكونها ما بين الزوال والغروب هذا مطلوب، شنو ثاني يصير؟ فأصل الصلاة سواء كان ما بين الزوال والغروب أو لا، أصل الزوال هي أصل الصلاة، هي ذيها مطلوبة. لكن أكو فد مطلوب ثاني، وهو المطلوب ماذا؟ التام، مطلوب التام الذي هكذا تمام المطلوب نعبر عنه، وهو الصلاة ما بين، عليكم السلام ورحمة الله، وهو الصلاة ما بين الحدين، ما بين الزوال والغروب. فالزوال والغروب يكون دخيل في من حينئذ؟ لا في أصل الطلب والمطلوبية، أصل الصلاة مطلوبة، لكن ما بين الحدين دخيل في من؟ في المطلوب التام. يعني هذا اسم من خبيل، انفرد واحد مثلا جوعان، شيريت اكل حتى يترس المعدة، وبعد شنو شيريت؟ يريد ان يكون الاكل تما ومرق. هذا التما والمرق دخيل في اصل المطلوب؟ يعني اذا تما ومرق ما طعم، ما عنده مطلوب اصلا، ما يطلب شيء، شو يطلب؟ اصبح اكل يطلبه. شتم من والمرق اذا دخين في من نقول؟ مو في اصل مطلوبية. بحيث اذا ما كتم من ومرق اصلا مطلوبية ما عندي. لا لا لا لا لا لا. الاكيد مطلوب. وكونه تما ومرق دخيل لا في اصل مطلوبية. في المطلوب التام، يعني مطلوب التام انا بمن يحصل. تمام المطلوب بمن يحصل. المطلوب الكامل بمن يحصل. بس من المرأة على اي حال فلا اطيل بعد اكثر. فالخلاصة مرة نقول صلي ما بين الزوال والغروب، مرجعه الى مطلوبية واحدة. ومو بعيد ارسلها من الشكل لما يقال صلي ما بين الزوال والغروب، كم مطلوبية احنا نفهم؟ اصل الصلاة ما بين الحجين مطلوب اكثر من الشيء، مو ان الصلاة مطلوبة وما وكونها ما بين الحجين مطلوب ثاني. على اي حال ما نشغل. فاذا قلنا المطلوب واحد، هل يجب حينئذ القضاء او لا يجب القضاء؟ هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ لا، بعد الامر الاول ساكت عن القضاء. امر الاول بس يقول الصلاة ما بين الحجين لازمة، اما تقضي او ما تقضي مسكوت قلنا. لكن اذا قلنا لا، مرجع صلي ما بين الزوال والغروب الى ماذا؟ مطلوبين. يعني شو مطلوبين؟ يعني صلي اي واحد، واتي بالصلاة ما بين الحدين مطلوب ثاني. فانا لما ما اصلي ما بين الحدين يا هو الذي عصيته وسقط ثاني، بس يبقى اصل الصلاة مطلوبة بعدي، فيجب قضاؤها، لان اصل الصلاة مطلوبة فيجب القضاء. وجب القضاء منين استفدنا؟ من نفس الامر الاول، لان الامر الاول يدل اصل الصلاة مطلوبة. فالخلاصة الجواب مربوط بمن؟ بان نرجع المن الى العرف ونشوف العرف ماذا يفهم من صلي ما بين الزوال والغروب. هل يفهم انه المطلوب واحد الصلاة ما بين حدين فلا يجب القضاء، وإلا فيجب القضاء؟ هذا احنا قاري اذا تتذكرون وين بالمعالم مع غير المعالم، هذا فتشي جديد ما بينا لحد الان، ما بينا فتشي جديد. فصاحب الكفاية هو يريد يدي رأيه بالموضوع، هو يريد يجي يحكي يقول انا رأيي انه لو قيل صلي ما بين الزوال والغروب، رأي ان هذا الدليل لا دلالة له على وجوب القضاء خارج الوقت. دلالة ماكو بي. ليش ماكو دلالة بي؟ لان كلا الاحتمالين موجود. يا كلا الاحتمالين، المطلوب واحد يحتمل، ويحتمل ان المطلوب شنو؟ متعدد. يقول انا شو ما اجزم انه المطلوب متعدد حتى اقول ان يجب القضاء. فانا رأيي الامر بالاداء لا يدل على وجوب القضاء، الا الا الا استثني اذا كان دليل التوقيت منفصلا. دليل التوقيت يعني شنو؟ يعني امر هيك كان اقعدنا صلي، هذا امر كان مطلق، وعدني دليل التوقيت. دليل التوقيت شو يقول؟ دليل التوقيت ائت بالصلاة ما بين الزوال والغروب، هذا دليل التوقيت. الصار متصل يا منفصل؟ منفصل بقى. متصل مثال شنو متصل؟ صلي ما بين الزوال والغروب. اما هنا صار منفصل، فيقول اذا كان دليل التوقيت منفصلا فنتمسك حينئذ بإطلاق دليل صلي. يعني هيك نقول انه انا عندي دليل صلي وعندي دليل التوقيت يقول لي جيب الصلاة ما بين الغروب والزوال، فإذا ما جبتها الثاني راح حينئذ أعصي، يبقى حينئذ يجب امتثال ماذا؟ الأول، بس بشرط أن يكون دليل التوقيت شنو؟ دليل التوقيت منفصل هيك شيء. وفد شيء ما تقوله يكون دليل صلي هم بإطلاق هيك نفترضه، يعني دليل صلي بإطلاق، إطلاق لأي شيء، لوجوب الصلاة خارج الوقت وداخل الوقت، هو في نفسه بإطلاق، لكن جاء دليل التوقيت وقيده. وإلا إذا دليل صلي ما كان بإطلاق مثل إجماع دليل لبي، قدر المتيقن من عدش وقت يا صلاة مطلوبة ما بين الحدين، خارج الحدين بعد ما نقدر نثبت وجوب الصلاة. فلذلك يكون نفترض دليل صلي، دليل الواجب بإطلاق، وبعد إضافة دليل التوقيت يكون نفترض ماذا؟ ما يدل على أن الوقت إلى مدخليه في تمام المطلوب وأصل المطلوب. وأما إذا دليل التوقيت هم كان بإطلاق، شي دل دليل التوقيت أن هذا الوقت دخيل في أصل المطلوب، ودخيل في من؟ في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب، إذا هيك كان بي دلالة دليل التوقيت. فأيضا لو فرض على أنه عصيت وما صليت في الوقت، بعد حينئذ أصل الصلاة ما تسقط، ما يجب القضاء. لماذا؟ لأن الوقت دخيل في من؟ في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب. فإذا كان دليل التوقيت به هيك إطلاق، فيكون حينئذ بلي هم يمكن التمسك بإطلاق صلي. فإطلاق صلي يمكن التمسك به لإثبات وجوب القضاء. متى؟ متى يمكن التمسك به؟ فيما إذا فرض دليل التوقيت ما كان بإطلاق يدل أن الوقت دخيل في المطلوب التام وفي أصل المطلوب. وأما إذا كان هيك دلالة أكو به، فالصلاة إذن لا يجب قضاؤها لأن الوقت دخيل في أصل المطلوب أيضا. إذن اتضح صاحب الكفاية هيك يقول، رأي صاحب الكفاية هذا النتيجة، صار النتيجة النهائية أنه دليل صلي إذا جاءنا دليل أمرنا بالصلاة ما بين الحدين، هذا ما بي دلالة على وجوب القضاء خارج الوقت، إلا لو اجتمعت ماذا؟ شروط ثلاثة يكون تجتمع يلا بيصير في دلالة. الشرط الأول يكون دليل التوقيت منفصل، دليل التوقيت ماذا؟ منفصل. الشرط الثاني أن يكون دليل صلي بإطلاق، شيدل بإطلاقه على أن صلاة واجب خارج الوقت داخل الوقت، لأن نفترض دليل لبي، دليل لفظي مو لبي. والشرط الثالث أن لا يكون لدليل التوقيت الذي قال ائت بالصلاة ما بين الحدين، لا يكون إلى إطلاق بإطلاقه يدل على أن الوقت دخيل في من؟ في تمام المطلوب وفي شنو؟ أصل المطلوب. وإلا إذا كان هيك بدلالة بعد همة القضاء لا يكون واجبا. فلو اجتمع ذن الشروط الثلاثة شنقول حينئذ؟ شنقول حينئذ؟ يجب القضاء، نتمسك بإطلاق من؟ إطلاق دليل صلي لإثبات وجوب القضاء داخل وقت خارج الوقت. وأما إذا فرض ذن الشروط الثلاثة ما اجتمعان، شلون ما اجتمعان؟ بأن دليل التوقيت افترض متصل كان، شي يقول دليل هيك كذي، هكذا كان يقول صل ما بين الزوال والغروب. في مثل هالحالة ما نقدر نقول الصلاة واجبة بعد الوقت، بل أكثر لعله نقدر نقول، نقدر نقول لعله هاي أنا ما بينته سابقا هسه قاعد أبينه، بل لعله أكثر نقدر نقول، نقدر نقول أنه بدلالة، لعله من باب مفهوم اللقب أو مفهوم القيد، بدلالة على أنه ما يجب القضاء. لأن هو قال صل ما بين الزوال والغروب، تقييد للصلاة ما بين الزوال والغروب، لعله شو لعله يستفاد من عده خارج ذن الحدين نجد صلاة. بس هذا مو مهم، هاي تكملة. بس احنا اقصى ما نريد نقول انه ما بي دلالة على وجوب القضاء. خو اذا ما بي دلالة شو نسوي حين اذن؟ يجب القضاء او ما يجب؟ اذا ما بي دلالة يجب القضاء او ما يجب؟ دليل اجتهادي ما عدنا، تصل النوبة علما الى الدليل فقاهة شك في وجوب القضاء او ما يجب القضاء، شك في اصل التكليف، مجرى علما للبراء. قد واحد من عندكم يقول شيخنا فر السؤال صغير شنو؟ ونستصحب يقول الوجوب، نقول داخل الوقت كان يجب، الآن نشك أكو وجوب يوم أكو وجوب. استصحاب إذا جرى بعد ما تصل النوبة علما إلى البراءة، استصحاب مقدم على البراءة. جواب أن الاستصحاب شرط جريان ماذا؟ وحدة الموضوع، وهنا الموضوع ليس واحدا. ليش؟ لأن ذاك الوجوب الذي احنا كنا نتيقن به، يا وجوب كنا نتيقن به الوجوب ما بين الحدين، ذاك كنا نتيقن به، والذي نشك به الآن شنو؟ الوجوب ما بعد الحدين، هذا غير ذا، عرفنهم لعله هذا غير ذا. فشلون يجري الاستصحاب مع تغاير الموضوع؟ هالمقدار خلص، هذا الموضوع خلاص، هالموضوع خلاص. فالنتيجة حفارة الكياء درق بصورة مختصرة، النتيجة صاحب الكفاية قال لا دلالة للأمر بالمؤقت بالصلاة المؤقتة ما بين الحدين على وجوب القضاء خارج الوقت. لو لم نقل أكثر ذي دلالة على أنه شنو؟ ما يجب القضاء من باب مفهوم اللقب أو مفهوم القيد أو الوصف. كيف هنا أنا مو بلي المقصود أو الوصف ما يأثر، هذا كله مو حجة، وصف لقب قيد كله مو حجة إلا في اجتمعت شروط ثلاثة يجوز. دليل منفصل دليل التوقيت، ودليل الواجب صلي بي أطلاق مو دليل لبي، ودليل التوقيت ما بي أطلاق يدل على أن الوقت إلى مدخلية في تمام المطلوب في أصل المطلوب. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة نقدر نثبت وجوب القضاء، وإلا إذا ما اجتمعت لأن فرض دليل التوقيت كان متصل فما يمكن إثبات وجوب القضاء. فإذا شكنا في وجوب القضاء نرجع للبراءة، الأصل عدم الوجوب. استصحاب قد واحد يقول يجري استصحاب بقاء الوجوب، قلت الموضوع متغاير فلا يجري استصحاب بقاء الوجوب أطبق. ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه، يعني أبدا بوجه من الوجوب، على الأمر به في خارج الوقت، لا بالدلالة المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، أصلا ما بدلالة على وجوب القضاء في خارج الوقت بعد فوته في الوقت. لو لم نقل بدلالة أكثر يدل عليه من على عدم الأمر به في خارج الوقت، يعني أنه واجب خارجه من باب شنو مفهوم الوصف أو تيجي تقول القيد أو اللقب ما يأثر. نعم لو اجتمعت شروط ثلاثة يدل، لو كان التوقيت بدليل منفصل أي واحد، ثانيا لم يكن لهذا دليل التوقيت الذي هو منفصل ما كان بإطلاق، إطلاق يعني شنو؟ بحيث يدل أن الوقت إلى مدخلية في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب، يكون ما بي، وإلا إذا بي بعد ما يجب القضاء. ولم يكن، لم يكن له لدليل منفصل إطلاق على التقييد بالوقت، هذا الإطلاق يكون تفسر ترى هذا من الأمور الغامضة، لم يكن له إطلاق يعني بحيث يدل على أن الوقت دخيل في تمام المطلوب، يعني في المطلوب التام وفي أصل المطلوب، يكون ما بي شيء إطلاق يكون ما بي. وإلا إذا كان الوقت دخيل في تمام المطلوب وفي أصل المطلوب بعد قضاء مو لازم، لأن الوقت دخيل في أصل المطلوب. شرط الثالث وكان لدليل الواجب، دليل الواجب شنو؟ وصلي إطلاق، بحيث مو دليل لبي كان، دليل لفظي بإطلاق يدل على أنه بإطلاقه أن الصلاة واجبة داخل وقت خارج الوقت. في مثل الحالة إذا سمعت شروط ثلاثة لكان مقتضى قضية، يعني مقتضى إطلاقه، إطلاق من إطلاقه، إطلاق صلي، إطلاق دليل الواجب، يعني إطلاقه إطلاق دليل الواجب وهو إطلاق يعني صلي، ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. وبالتالي يصير الوقت دخيل في من؟ بالتالي إذا الصلاة واجب خارج الوقت الوقت يصير دخيل في من؟ مو في أصل المطلوب، لازم هو يكون يصير دخيل في من؟ في المطلوب التام، وإلا إذا كان دخيل في أصل المطلوب شلون واجب القضاء؟ لذلك قال وكون التقييد بالوقت يصير بحسب تمام المطلوب مو أصل المطلوب، وإلا إذا أصل المطلوب شلون صار القضاء واجب؟ وبالجملة الخلاصة مولانا، التقييد بالوقت كما يمكن بنحو وحدة المطلوب يمكن شنو، بس هذا منا أنا إذا يكون متعلق بالتعليق، وبالجملة التقييد بالوقت إذا كان متصلا كلامه هنا، يعني في غير ذني صورة اجتماع الشروط، قصد إذا كان متصلا هذا التفت له وبعدين شوف العبارة شلون. التقييد بالوقت يعني إذا كان بدليل متصل، مثل قال صلي ما بين الزوال والغروب كما يمكن بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، هو الذي يفيدنا ياه الذي يثبت وجوب القضاء بنحو تعدد المطلوب. بنحو تعدد المطلوب يعني شلون؟ هو يقعد يفسره بحيث كان أصل فعل أصل صلاة ولو في خارج وقت مطلوبة في الجملة، مطلوب أصل صلاة ولو في خارج وقت في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ في الجملة يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن هو المطلوب التام، مطلوب في الجملة يعني وإن لم يكن هو المطلوب التام، مو أصل ما مطلوب، هو قاعد يفسرها، هو قاعد يفسر الآخر. وإن لم يكن بتمام المطلوب، مطلوب في الجملة، أصل صلاة مطلوب في الجملة، يعني وإن لم تكن بتمام المطلوب. فالمقصود يقول كما ربما يمكن أن يكون المطلوب واحد يمكن متعدد، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو، لا بد ماذا؟ لا بد ماذا؟ لا بد ماذا؟ من دلالة بهذا النحو يا نحو قصده، بهذا النحو يعني قصده يا نحو تعدد المطلوب الذي يفيدنا الذي هو الثاني. لا بد شنو؟ من دلالة. دلالة يعني شنو؟ دلالة يعني شنو؟ دليل، يعني يكون دليل. ما قعد نحن كلامنا عند عدم الدليل، فإذا عند عدم الدليل بعد هذا ما يفيدني، صلي ما بين الزوال والغروب ما يفيدني، ولا يكفي الدليل على الوقت، يعني صلي ما بين الزوال هذا ما يفيدنا، هذا الدليل على الوقت على الواجب المعقص وهو صلي ما بين الزوال ما يفيدنا، ما في دلالة على أنه مطلوب متعدد إلا فيما عرفته. فيما عرفته شنو؟ يعني فيما شرعت الشروط الثلاثة يكون منفصل وما بإطلاق دليل الوقت ودليل واجب بإطلاق. استفدت العبارة شلون يا ولا؟ ومع عدم الدلالة، يعني إذا كان هذا الدليل ما بي دلالة يا دليل، يعني الشروط الثلاثة ما بيجتمعين، إذا ما مجتمع ما بي دلالة بقى. صلي ما بين زوال وغروب ما بي دلالة، نرجع للبراءة بعد دليل اجتهادي ما أكون شك واجب أم واجب القضاء، فقضية يعني مقتضى إثبات البراءة عدم وجوبها عدم وجوب الصلاة في خارج الوقت. قد واحد يقول شيخنا نستصحب، يقول ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت، لا مجال. ليش؟ انا بينت لك انت بعد يكون تكتب لتغير الموضوع. شلون لتغير الموضوع؟ لانه الذي كنا متيقنين به اولا ما هو وجوب ما بين الزوال والغروب، الذي نشك فيه الان ما هو الوجوب بعد ذلك، ومعلوم هذا مغاير لذلك. كيف يجرأ الفقهاء؟ همتنا مطلب جديد، هذا يسموه البحث بعنوان الأمر بعد الأمر، الأمر بعد الأمر يسموه. مثل أنا عندي شنو؟ ابن، أقول لابني اذهب إلى الخادم، عندنا خادم همات، عندي ابن وعندي شنو؟ خادم، اذهب يا ولدي، أمرك يا ولدي، اذهب إلى الخادم وقل له فليذهب إلى السوق وليأتي لنا بكيلو لحم. شو مش قدس كيلو كيلو وما أثرت هذا بعد، هذا أمر بالأمر، يعني أمرت ابني بأن يصدر أمر. السؤال الذي يقع هنا هذا أنه أمري لولدي بأن يأمر، بالتالي هو أمر للخادم بشراء اللحم، يوم مو أمر للخادم بشراء اللحم. يعني شلون؟ يعني لو الخادم جالس هناك قاعد وسمع الحشي، سمع حشينا كله، فهل يجب عليه أن يذهب إلى السوق يقوم بالعدل ويروح؟ ابني بعد ما أمره هل يجب عليه القيام وذهاب إلى السوق والشراء ولا؟ إذا قلنا الأمر بالأمر بشيئين، بشيئين يعني شنو المقصود؟ بشراء اللحم امر بذلك الشيء يعني بشراء اللحم، فيجب عليه ان يقوم ويذهب والا فلا. هذا مثال عرفي. المثال الشرعي تدرون ياه المثال الشرعي قضية شنو؟ امروهم بالصلاة وهم ابناء روايتي، انه لازم واحد يؤمر اولاده بالصلاة بالصوم وهم ابناءه 7 أو 9 شنو. فبالتالي يعني هذا امر للولد بالصلاة حقيقة، بس امر للابو، بس الابو يكون يحكي، الابن مو لازم عليه ان يصلي، الابو واجب عليه ان يؤمر بس. فهذا امر بالامر، امر من الشارع بان يامر الوالد، لكن بالتالي هذا مو امر للولد، مو امر بالصلاة للولد هيكي يو، لا نقول واقعا هو امر للصلاة بالولد، فصير الصلاة مستحبة في حقه، فيصير صلواته ماذا حينئذ شرعية، هاي الثمرة هنا تظهر. فالتجارة يجوز والاقتداء به في صلاة الجماعة يجوز، اذا ماكو ادلة اخرى تشتغط البلوغ كله يجوز بعد. عبادات شرعية بعد الصلاة ايه شكو بي يو، لا نقول الامر بالامر مو امر بذلك الشيء، شوف هنا فقط الامر بالامر هو فقط امر للوالد بان يؤمر، الوالد يكون يعلم دائما يكون يؤمر، اما الاولاد لا ما امرهم، الشارع ما امرهم بالصلاة، فقط امر الابو اما ما امر الاطفال بالصلاة. فالامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء ام لا؟ شوف صاحب الكفاية شنو رأيه، شوف رأيه شنو يقول. انا لما اقول للابن يا ولدي قل للخادم، ليش اقول للابن قل للخادم؟ خرأسا انا اقوم للخادم، اقول ليش اقول للولدي يا ولدي اؤمر الخادم؟ غرضي شنو؟ قد مرة الخادم بعيد علي وزحمة، انا علي رجل كبير السن ما اقدر اقوم واقعد والخادم بعيد، فولدي شي يصير مجرد شنو؟ واسطة في التبليغ. بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، مثل الأنبياء هم واسطة بين الله وبين الناس، ووساطة في التبليغ، هم ما لهم مدخلين. فإن أنا همتك شيء ابني همك، قلت له أمر الخادم من هالناحية كواسطة. ففي مثل هذه الحالة هذا أمري أنا للولد بأن يؤمر، هل أمر للخادم بالتالي أو مو أمر للخادم بالتالي؟ بالتالي بالتالي بالتالي بالأخوة أمر للخادم، أمر الولد ماذا كان؟ مجرد واسطة، فبالتالي هذا أمر للخادم، فإذا الخادم كان يسمع لازم عليه الذهاب إلى السوق، وإن لم يقل له ولدي ذلك. أفرض ابني ما قدر ما شافه، ابني ما شافه للخادم، الخادم يجب عليه الذهاب لو اطلع. واما اذا فرض لا، انا قلت لولدي اذهب للخادم وقل له، ما كان مقصودي اجعل امر ولدي مجرد واسط، شنو كان غرضي؟ لا اصلا انا احبا ان ارى، اصلا ما اريد لحم، ثلاجتنا متروسة على المجمدة، شوف الكبرى متروسة لحم، بس احبا ابني هو يصير اغى اغى اغى ها، احب على ان ولدي يتعلم على كيفية على الرئاسة وعلى الكذا، ايه ايش احبه ليضا هو ماذا ما يعرفه ايه. فاذا كان غرضي هالشيء او فرض لا اريد لحم، لكن لحم شلون اريده بعد ما ابني يؤمر؟ ففي مثل هذه الحالة لا، الأمر بالأمر لا يكون أمرا لذلك الشيء، ما يجب علينا على الخادم ماذا؟ الذهاب. فإذا عرفنا، بس هذا بحث، شيء يسمونه هذا البحث يسمونه بحث ثبوتي، يعني لو واقعا بحث ثبوتي يسمونه، إذا واقعا أمر الولد كان مجرد واسطة، فالأمر بالأمر شيء يصير أمر بذلك الشيء، وإذا مو مجرد واسطة فلا يكون أمرا بذلك الشيء. بس هذا ثبوتا، إثباتا شنو يعني؟ سأل أنا، إحنا لما يصدر الأب أمر إلى ولده من أي صورة يكون؟ حتى نقول أمر بالأمر يولا، يقول صاحب الكتاب بما أنه ثبوتا وواقعا أكو احتمالية، فالكلام شي يصير حينئذ مجمل إلا إذا قامت قرينة على تعيين الاحتمال الأول أو على تعيين الاحتمال الثاني، وإلا فهو مجمل في نفسه، لا دلالة له لا على الأول لا على الثاني. نطبق العبارة، الأمر بالأمر، الأمر بالأمر بشيء، الأمر يعني أنا أمر بالأمر، يعني أنا أمر ولدي بأن يأمر، ولدي يأمر بمن؟ ولدي بشيء، بشيء يعني بشراء يأمر خادم بشراء اللحم. أمر به أو مو أمر به؟ الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، يعني بالتالي هذا أمر مني بذلك الشيء بشراء اللحم أو لا. يقول أمر به لو كان الغرض غرض المولى غرضي أنا حصوله، يعني واقع أريد لحم ما عندنا لحم، والولد خليته مجرد واسطة ولم يكن له غرض، يعني إلي أنا المتكلم الآمر، الآمر له يعني للآمر غرض في توسيط أمر الغير به يعني بشراء اللحم، إلا شنو؟ أن هذا ابني يبلغ أمري، إلا تبليغ أمره به يعني بشراء اللحم، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. غالبا دول السفراء الذين يبعثهم كرسول إلى الغرب غالبا الغرض هالشيء، الغرض صدور الفعل، وهؤلاء مجرد ماذا؟ وفاعل. ففي هذه الصورة الأمر بالأمر بشيء يعني الأمر بذلك الشيء. وأما لو كان الغرض من ذلك يعني من الأمر بالأمر يحصل بأمره بذلك الشيء، يعني غرضي أنا في الحقيقة مو شراء اللحم، لحم هو أقعدنا متروزة مجملة، شغرضي بمن يحصل؟ بأن ابني أصلا يأمر يصير هو رئيس أو يقول يا خادم يا فعل شيء. أما لو كان الغرض من ذلك يعني من الأمر يحصل بأمره، بأمره يعني بأمر من؟ بأمر الولد، بأمر الولد بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به يعني بذلك الشيء، مجرد لا بأمره نتعلق مو بذلك الشيء، أو لا يتعلق غرضه به يعني باللحم، لكن لا مطلقا أريد اللحم بعد ما يأمر الإبن، لا مطلقا بل بعد تعلق أمره أمر الإبن به يعني بشراء اللحم. في مثل هالحالة فلا يكون أمري أمرا بذلك الشيء، فلا يكون ياهو، فلا يكون اسم يكون ياهو، الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء بشراء اللحم كما لا يخفى. أي ثبوتان إثباتان، يلا تعال احكي في عالم الواقع إثباتان. يقول وقد انقدح يعني اتضح بهذا بذلك، بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني ثبوتا ما دام أكو احتمالية اتضح، إثباتا كلام مجمل يصير أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر، لا دلالة على كونه أمر بذلك الشيء أو مو أمر بذلك الشيء، ولا بد من الدلالة عليه يعني على أنه أمر بذلك الشيء من قرينة عليه. يكون نجيب قرينة، إذا ماكو قرينة ما نقدر نقول الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء إلا إذا قامت قرينة، لأن واقعا كل الاحتمالين موجود. فصل، محصل هذا الفصل أنه إذا فرض قتل للعبد، يا عبدي أكنس الغرفة، قال لي سمعا وطاعة، خطية قبل ما يكنس انشغل بشغلة، ايش قلت له بعدين؟ قلت له يا عبدي اكنس الغرفة. السؤال الذي نطرحه انه العبد لازم مرتين يكنس الغرفة، يفرد مرة تكفين، لان مصدرت له انا فرد اكنس ثانية، وش وقت صدرتها؟ قبل ما يشتغل بمن؟ بالكنس الاول. اذا بعد ما اشتغل خلص الكنيس وكذا واجا راد يستريح يشرب غرشة خطية، قلت له اكنس الغرفة، قال لي كنستها، قلت له اكنس الغرفة وادري كنستها اكنس الغرفة، لا اشكال يكون يقوم يكنسوا مرت الثانية، لا لا تستشكل لي على انه مو ما يصير الكنس يكون كثافة اكو وساخة اكو، فمع تحقق الكنس الاول لا يمكن تحقق. هذا اشكال يسموه ماذا في المثال، هذا يسمونه اشكال ماذا في المثال، لا افترض مورد او نفس الكنس يمكن يجي، افترض مورد الذي يمكن بتحقق الامتثال شنو مر مثل الصلاة، اقول له صلي ركعتين بعدين هم اقول له صلي ركعتين، ويمكن مرتين يصلي واحد ركعة، فبالمثال لا تناقش. المقصود الأمر الثاني إذا صدرت بعد امتثال الأمر الأول. هذا الأمر الثاني شو يسموه؟ تأسيس، يعني تأسيس لتكليف جديد، لا تأكيد للأمر السابق، لا معنى له. أما لو أصدرت الأمر الثاني إيش وقت؟ قبل امتثال الأمر الأول. هل يكون هذا الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول؟ فما يجب على العبد إلا الكنس ماذا؟ مرة واحدة، أو تأسيس لأمر جديد فيكون يكنس مرة ثانية، يعني يكنس أول ثم يكنس جديدة. يلا أتوا نظركم هسه شنو؟ هذا السؤال. الأمر قبل امتثال الأمر الأول، الأمر الجديد قبل امتثال الأمر الأول، تأسيس لأمر جديد لتكليف جديد أو تأكيد للأمر السابق؟ ابن بركم شو تشوفوا؟ لو كان المولى كان هيك يقول، الجواب لو كان المولى هيك يقول، هيك كان يقول اكنس مرة ثانية، لو كان هيك يقول، يعني الأمر الأول متعلق بمن؟ بمرة، والأمر الثاني متعلق بمن؟ بمرة ثانية، يعني متعلق الأمر الأول والثاني شو راح يصير؟ مختلف يوم متحد، مختلف راح يصير. فهنا الأمر الثاني بلا إشكال شنا نقول تأسيس لأمر جديد، لكن حيث أنه المولى لم يقل مرة ثانية، أطلق المادة وهي الكنس، لم يقيدها الكنس، لم يقيدها، لم يقل يجب الكنس مرة ثانية، إذا كان مقيد المادة وهي الكنس لمرة ثانية شنا نقول تأسيس، لكن حيث لم يقيد فش نقول؟ إذا أطلق ولم يقيد، أطلق المادة، المادة شنو هي؟ الكنس. فمقتضى الإطلاق أن الأمر بمن متعلق؟ بالطبيعة، يعني الطبيعة الواحدة تعلق بها شنو؟ طلبان، شيء واحد تعلق به طلبان، ومعلوم الشيء الواحد لا يمكن صدوره مرتين وتعلق الطلب به مرتين، فلا بد الأمر الثاني شي يصير تأسيس، تأكيد لا تأسيس. لا تقول لي ستفقد واحد ترى من عندكم يقول خل ليش يمكن صدور الطبيعة مرتين؟ يعني أول يصدر منها فرد أول وبعدين يصدر منها ماذا مرة ثانية؟ نقول لك التفت بابا هذا خول في المفروض، احنا دع نقول المولى ما يريد مرة ثانية، مقتضى الإطلاق أنه يريد ماذا؟ متعلق يعني واحد، أصل الطبيعة المرة الواحدة، أصل الطبيعة مقتضى الإطلاق المادة هيك بعد، ما قال مو مرة ثانية، مقتضى أكنوس وبعدين يقول أكنوس، مقتضى إطلاق أكنوس الثانية وعدم تقييدها بمرة ثانية أن كلا الأكنوسين متعلقة بمن؟ بشيء واحد وهو بطبيعة الكون، لا بمرة ثانية لا بشيء. وبما أن الواحد لا يمكن صدوره مرتين وتعلق الطلب به مرتين، فالأمر الثاني يكون نقول ماذا؟ تأكيد لا تأسيس. إلا اللهم واحد من عندكم يرفع إيده وش يقول؟ شيخنا إذا جبنا قرينة المولى علق الطلب الثاني بالمرة الثانية بالفرد الثاني، عدي قرينة أنا، بل إذا عدي قرينة كل سنة المتعلق يعني راح يصير مختلف، فنقول الأمر الثاني تأسيسي. يشكو جيب القرينة يلا بالعجل، جيب القرينة بالعجل يلا. ها نقول المتبادر من الهيئة، من الهيئة، من هيئة أكنوت، هيئة أكنوت هيئة شنو؟ افعل دائما لما واحد يسمع شنو المتبادر إلى ذهنه؟ التأسيس مو التأكيد. فإذا كان هذا الطلب المستفاد من الهيئة طلب تأسيسي، شلابد إذن الطلب الثاني بمن متعلق؟ بالمرة الثانية، لابد نقدر مرة ثانية، وإلا طلب تأسيسي ما يمكن أن يجي من دون تقييد بمرة ثانية. وش حكاية جميلة إنصافا. لكن صاحب الكفاية يقول هذا باطل، لا يتبادر، لا يتبادر من الهيئة الطلب التأسيسي. عجيب، ليش؟ يقول صاحب الكفاية يتبادر الطلب التأسيسي إيش وقت إذا الهيئة ما مسبوقة بهيئة مثلها، وأما إذا مسبوقة أول جاي الأكنس بعدين يقول أكنس، لا يتبادر من الهيئة الثانية ماذا؟ الطلب التأسيسي. الطلب التأسيسي يستفاد إذا ما ذكرت أولا الهيئة أو ذكرت أولا، لكن السبب مختلف، السبب مختلف. قيل أكنس إن جاء زيد، ثم قيل ثانيا أكنس إن جاء عامر. هنا أنا مو بعيد، ذكر سببان فطلب الثاني يكون تأسيسي، أما إذا لم يذكر السبب وذكرت الثانية بعد الأولى لا يتبادر التأسيس. خلص هذا المطلب، أفهمت لك يا دور الأخ. هل الأمر بعد الأمر؟ أقول هذا عنوان البحث، شو يسمونه؟ ليس الاشتراك بين هذا العنوان والبحث السابق. البحث السابق شنو كان؟ الأمر بالأمر، باء باء. أما هذا الأمر بعد الأمر وقبل امتثال الأمر الأول، هل هو تأسيس لأمر جديد أو تأكيد؟ يقول صاحب الكفاية بما أن الطلب الثاني لم تقيد فيه المادة، المادة شنو هي المادة؟ كم بمرة ثانية أطلقت مقتضى الإطلاق أن الطلب بما متعلق بشيء واحد بالطبيعة يعني، وبما أن الشيء الواحد لا يمكن صدوره مرتين وتعلق الطلب به مرتين، فلا بد الطلب الثاني في التأكيد. نعم لو كانت الطلب الثاني متعلق بالكمس لكن مقيدا بمرة ثانية بل يصير تأكيد، لكن هو ما قايل مرة ثانية. قد واحد يقول ليش قايل مرة ثانية؟ ها شنو؟ عندي فرض قرينة. شنو هي القرينة؟ أن المتبادر من الهيئة الطلب التأسيسي، فإذا طلب تأسيسي لابد متعلق بمن الطلب التأسيسي؟ بمن؟ بالمرة الثانية، لأن الطلب التأسيسي ما يمكن يتعلق إلا بالمرة الثانية، فهذا يصير قرينة على تقدير المرة الثانية. قلت الهيئة إنما يتبادر منها الطلب التأسيسي إذا ما مسبوقة مثلها، أم إذا ما مسبوقة مثلها أو مسبوقة لكن ذكر سببان دليل في مختلفان في مثل هذه الحالة هم يتبادر التأسيس، أما إذا ما ذكر سبب أصلا وذكر قبلها ماذا هيئة سابقة الهيئة الثانية ما يتبادر منها التأسيس. نطبق العبارة، فصل إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، قبل امتثال ذلك الأمر بالشيء الأمر الأول، جزء إذا بعد امتثال بلا إشكال خب هذا تأسيس، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء يكون مرتين نكنس أو يوجب تأكيد الأمر الأول؟ يوجب تأكيد شنو؟ البعث الحاصل من الأمر الأول يعني نقطة، والبعث الحاصل به يعني بالأمر الأول، بالأمر يعني بالأمر الأول يعني نقطة أو علامة استفهام العفو. الجواب مقتضى رضية يعني مقتضى إطلاق المادة، إطلاق المادة يعني شنو قلت؟ يعني عدم التقييد وهو الكنس، بس عدم إطلاقه بأي معنى، المادة هي الكنس، لكنه أكنس يمنين مؤلفة من هيئة، هيئة تفعل بعض دل على الوجوه، ومادة المادة كاف نون الذي بعبارة أخرى ماذا؟ الكنس المصدر يعني مقتضى إطلاق. إطلاق يعني شنو معنى؟ إطلاق شنو معنى؟ يعني عدم التقييد بمن؟ بالمرة الثانية. مقتضى إطلاق المادة وعدم التقييد بالمرة الثانية أن الطلبين كلاهما متعلق بمن؟ بشيء واحد، فإذا متعلقات بشيء واحد لابد الأمر الثاني تأكيد، ولا ما يمكن يصير تأكيد. قضية إطلاق المادة يعني وعدم التقييد بالمرة الثانية هو التأكيد، ليش؟ فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها يعني للطبيعة في البين، ولو التقييد كان شنو بمثل مرة أخرى حتى يصير كي يكون متعلق كل منهما، إذا تقييد بمرة أخرى راح يكون متعلق مختلف غير متعلق الآخر، لكن بما انه التكمل عليك ماكو تقييد يعني الطبيعه مطلقه الماده مطلقه اذا مطلقه نستفيد المتعلق واحد فاذا المتعلق واحد لابد الطلب الثاني يصير تاكيد لان الشيء الواحد ما يمكن ان يتعلق به طلبان قد واحد يقول شيخنا انا اجيب لك على بختك انا اجيب لك تقييد بمره اخرى ادي قرينه شلون قرينه وهي اطلاق الهيئه مقتضى اطلاق الهيئه التاسيسيه فاذا تاسيس صار لازمه الطلب الثاني متعلق بينا للمره الاخرى يجاوب صاحب الكتاب والمنساق التفت الى الربط بين المطالب وصاحب الكتاب ما مبين هتش وهتش وهتش وهتش والمنساق من يعني متبادر من اطلاق الهيئه وان كان هو تاسيس الطلب كما تقول لا تاكيد الطلب لكن شو وقت الا ان الظاهر هو انسباق التاكيد عنها فيما اذا كانت مسبوقه بمثلها وما مذكور سبب اصلا او مذكور سبب لكن متوافق ولم يذكر سبب او ذكر سبب واحد يعني اذا مسبوقه ماذا مثلها مثل في موردنا وما مذكور سبب اصلا او ذكر سبب لكن واحد قيل اكنس ان جاءك زيد بعدين هم قيل اكنس ان جاءك زيد فهنا المتبادر التأكيد مو المتبادر ماذا هو التأسيس حتى يصير قرينا والحمد لله رب العالمين.